الحمد له بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ولهذه سورة هي 30 آية شفعت لقارئها أنا وهي تبارك الذي بيده الملك. ولو حسبنا سورة تبارك لجدنا 30 آية، يعني لو كان بسم الله الرحمن الرحيم آية من تبارك لصارت 31 آية، لكن لما قال سورة هي 30 آية دل على أن البسملة آية ولكن ليست من السور. نعم. وهي 30 آية سوى بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتسديداتها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.